لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اسلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذا هو المقطع الأول من هذه السورة الكريمة، سورة والطور أو سورة الطور. وهذا هو اللقاء الأول في تفسير السورة الكريمة، وهو يبدأ بمقدمات حول السورة الكريمة وما يتيسر من آياتها. الإنسان حينما يبدأ بقراءة القرآن يبدأ بالاستعاذة أولا، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إذا كان في بداية سورة فإنه يثني بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. وسبق أن شرحنا الاستعاذة والبسملة في مواطن أخرى، لعل يعني ممكن إن شاء الله ننزل لكم الشرح بتاعهم على المجموعة حتى يتيسر لنا الكلام في السورة مباشرة. سورة الطور سورة مكية باتفاق. يعني مكية انزلت قبل الهجرة، مش شرط يكون في مكة، لأن الفرق بين المكي والمدني الزمان وليس المكان. فهي مكية يعني انزلت ايه قبل الهجرة، والمدني هو ما انزل ايه بعد الهجرة حتى ولو نزل في مكة. تمام كده؟ طيب، سورة الطور هي السورة 52 بترتيب المصحف. يبقى أنا عندي الترتيب ترتيبين، ترتيب المصحف وترتيب النزول. فهي بترتيب المصحف 52. سبقتها سورة والذاريات 51، وتلاتها سورة والنجم 53. هذا كله بترتيب ايه؟ بترتيب المصحف. وهي ضمن الحزب المفصل، وهو آخر حزب من أحزاب القرآن الكريم السبعة. حديث عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كانوا يقسمون القرآن سبعة أحزاب، الحزب الأول 3 سور، والثاني 5 سور، والثالث 7 سور، والرابع 9 سور، والخامس 11 سورة، والسادس 13 سورة، والحزب السابع هو الحزب المفصل، والراجح أنه يبدأ من أول سورة قاف وينتهي بسورة الناس. حتى هذا الحزب قسموه إلى طوال المفصل وأواسط المفصل وقصار المفصل. ليه اسم المفصل؟ قالوا لكثرة فواصله بين آيه وسوره. يعني إيه؟ يعني الصور بتاعته قصيرة رغم أنه هو أربعة أجزاء ويزيد قليلا، إلا أنه هو يحتوي على 65 صورة. 65 صورة من كم؟ من 114. تخيل أنت مثلا 26 جزء من 30 فيهم 49 صورة وأربعة أجزاء فقط فيها إيه؟ 65 صورة. ده دليل أن كثرة الفواصل بين الصور. طيب، وكثرة الفواصل بين الآيات، آيات قصيرة جدا، ها يعني جزء عام وتبارك 1000 آية، خدت بالك؟ فضلا عن بقية صوره فتمتاز بقصر آياتها وكثرة الفواصل بين آياتها. ممكن تجد السطر الواحد فيه آيتين أو ثلاثة، السطر الواحد قد يكون فيه آيتين أو ثلاث آيات. طيب، وعلى هذا تكون هي السورة الثالثة من الحزب المفصل، يعني سورة قاف رقم واحد، سورة الذاريات رقم اثنين، وسورة الطور رقم ثلاثة. تمام. طيب، ده كده بترتيب ايه؟ المصحف. أما ترتيب النزول فهي السورة الخامسة والسبعون بترتيب النزول. ايه ترتيب النزول؟ مدام ما نزل قبل الهجرة مكي، يبقى إذن القرآن المكي إيه؟ نزل متواليا. يعني إيه؟ القرآن المكي كله نزل الأول وبعد كده انتقلنا إلى مرحلة تانية وهي نزول القرآن الإيه؟ المدني بعد الهجرة. تمام؟ فهي الخامسة والسبعون بترتيب النزول. نزلت بعد سورة نوح عليه السلام أو سورة السجدة على خلاف في العد. تمام، ونزلت قبل سورة المؤمنون، يبقى هي سورة رقم 75 اللي قبلها سورة نوح أو السجدة رقم 74 واللي بعدها سورة المؤمنون رقم 76. طبعا كل ما ورد في ترتيب النزول تعداده فهو غير صحيح، لم يصح، لكن لا شك إن هو في الاعتماد هو أولى من غيره إلا عند التعارض. تمام. طيب، سورة والطور آياتها 49 آية عند الكوفيين والشاميين و48 آية عند البصريين و47 آية عند الحجازيين. يبقى كم قول في عدد الآيات بساعة سورة الطور؟ ثلاثة أقوال. قول الأول عند الكوفيين والشاميين كم؟ 49 آية، اللي هو اللي موجود في مصحفنا. والقول الثاني قول البصريين إن هي إيه؟ 48 آية. قول الثالث قول الحجازيين هي 47 آية. السؤال، هل هذا العدد اجتهادي أو توقيفي؟ يعني الصحابة كده اجتهدوا وعدوها واختلفوا في عدها، ولا العدد ده توقيفي يعني بوحي من الله عز وجل؟ طبعا انت بتقول اجتهادي لأن مختلفين، مش كده؟ لا، هذا غير صحيح. عد آية القرآن عد توقيفي، يعني بوحي مش باجتهاد من الصحابة. طيب، بيترتب على هذا سؤال، فلماذا اختلفوا؟ هذا راجع إلى سماعهم لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم وعد وقفاته. يعني أحيانا كان يقف على اعتبار أن هذا الوقف على رأس آية، وأحيانا كان يقف لانقطاع نفسه أو لسعال كحة زي ما حصل في سورة المؤمنون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الفجر بسورة المؤمنون، ولما وصل إلى قوله تعالى ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين سعل سعلة فما استطاع أن يكمل فركع صلى الله عليه وسلم. إذن سبب اختلاف العادين سماعهم لوقفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عدة مرات، فمن سمعه قرأ بها وقف فيها عدد من الوقفات عدها إيه؟ آيات، ومن سمعه وقف وقفات مختلفة وهكذا. طيب، يبقى الخلاف في عد الآيات ليس راجعا إلى زيادة أو نقصان، يعني الذين عدوها 49 آية هل عندهم آية زائدة عن اللي عدوها 48 آية، أو آيتين زائدتين عن الذين عدوها 47 آية؟ لا. تمام، هذا يرجع إلى وقفات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما هي الآيات التي اختلفوا في عدها؟ هم دلوقتي 47 48 49، الآيات اللي اختلفوا في عدها إيه؟ هما آيتين. الآية الأولى والطور، هل هي آية أم جزء من آية؟ يعني هل هي والطور وخلاص دي رقم واحد في الآيات، ولا والطور والطور وكتاب مسطور يبقى دي كده آية على بعضها؟ لو قلنا الطور آية واحدة يبقى 49، طب لو قلنا والطور وكتاب مسطور تبقى 48 آية. طيب، الآية الثانية قوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، كلمة دعا هل هي رأس آية ولا جزء من آية؟ هل هي يوم يدعون إلى نار جهنم دعا خلاص وكده انتهت الآية ونبدأ فلال بعدها هذه النار التي كنتم بها تكذبون، ولا الجملة على بعضها آية يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون؟ خلاص، اللي بيعدوا الموضع الأول اللي هو الطور وكتاب مسطور آية، وبيعدوا الموضع الثاني يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون، بناء على ده هيبقى عدد الآيات كام؟ ممتاز، 47 آية. خلاص كده واضح الفرق كده يا جماعة؟ طيب، عدد كلمات السورة الكريمة 312 كلمة، 312 كلمة عدد كلمات سورة الطور، 312 كلمة. عدد حروف السورة الكريمة 1273 حرفا، عدد حروف السورة الكريمة 1293 حرف، 93، مش كده؟ طيب، ليه عد الآيات وعد الكلمات وعد السور؟ هل كل واحد يعمل كتاب هنعده بقى الايه السطور بتاعته والكلمات والحروف؟ لا، ده دليل على الإعجاز يا جماعة، إن أي حد بيألف كتاب ها ممكن تبقى الطبعة واحدة، لكن لو حبيت تعد الكلمات أو الحروف في كل نسخة قطعا ستجدوها مختلفة، فضلا عن تعدد الطبعات، إن الطبعة الثانية حروفها أكثر أو أقل، كلماتها أكثر أو أقل، خدت بال حضرتك؟ الطبعة الثالثة. تمام، كذلك المصحف طبع ملايين الطبعات ومع ذلك لم ينقص منه حرف ولم يزد فيه إيه؟ حرف، بعكس ما يتباهى المؤلفون، إذا عمل مثلا الطبعة الثانية أو الثالثة أو العشرة أو الخمستاشر أو العشرين ولك هذه الطبعة مزيدة ومنقحة. يعني إيه مزيدة؟ يعني فيها زيادة فوائد، ومنقحة يعني ما فيهاش غلطات زي اللي قبلها. هل هذا يكون في المصحف؟ لا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تمام؟ طيب، ده بالنسبة لإيه؟ لعدد كلمات آيات السورة وكلماتها وحروفها. طيب، سورة الطور سميت بهذا الاسم لذكر جبل الطور فيها، بداية السورة إيه؟ والطور. خلاص؟ طيب، أسماء السورة جماعة منها ما هو توقيفي، يعني توقيفي بوحي زي سورة الطور هنعرف ليه، بعد كده، وزي كمان ايه سورة البقرة، سورة آل عمران، تمام؟ لأن سورة البقرة وآل عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها إيه؟ اقرأوا الزهروين، البقرة وآل عمران، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اسمه. وزي فاتحة الكتاب اختبر حضرتك دي برضك إيه؟ مذكور اسمه. طيب بعض الصور بيبقى اسمها اجتهادي، خدت بالك؟ زي مثلا سورة الحجرات البعض يسمها سورة إيه؟ الآداب، البعض يسمى سورة الآداب. طيب سورة الطور من أي القسمين؟ هل هي اسمها هذا توقيفي أم توفيقي؟ اجتهادي يعني توقيفي، ماشي. وهي أيضا من الصور الموظفة، عشان نجيب الدليل عليهم الاثنين، يبقى الدليل اللي هنجيبه هنجيبه على إيه؟ على حاجتين اثنين، كون اسم الصورة توقيفيا وكون هذه الصورة من الصور الايه الموظفة. يعني ايه الصور الموظفة؟ يعني التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في أوقات محدودة معلومة، يعني تقرأ في كل وقت ما فيش مشكلة، لكن يفضل قراءتها في وقت معين. زي مثلا سورة السجدة والإنسان، تقرأ في أي وقت وفي أي مكان، لكن الأفضل قراءتها فين؟ في فجر الجمعة، مش كده؟ زي سورة الكهف، تقرأ ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، خلاص. زي سورة الملك، تقرأ عند النوم. سورة الكافرون والإخلاص والفلق والناس عند النوم، الأعلى والغاشية في العيدين والجمعة. فمدام السورة دي بتقرأ أو الآيات دي بتقرأ في وقت معين بتوقيف بوحي، يبقى دي كده اسمها صورة من الصور الايه الموظفة، اللي لها وظيفة، اللي لها وقت معين تفضل قراءتها ايه فيه، خلاص. طيب الصور الموظفة، صورة الطور من الصورة الموظفة ليه؟ لانه يستحب القراءة بها في صلاة ايه المغرب. لماذا؟ لان جبير ابن مطعم ابن عدي رضي الله عنه بعد غزوة بدر، هو كان مشركا وكان أبوه مشركا ومات أبوه وهو مشرك، وكان لقب المطعم ابن عدي لكثرة إطعامه للحجيج والفقراء والمساكين، زي حاتم الطائي كده. ابن جبير كان مشركا، فلما يعني مضت غزوة بدر وأسر عدد من المشركين 70، أسر 70، فكان يأتي المتفاوضون إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوضون في شأن الإيه الأسار، فكان من هؤلاء مين؟ جبير ابن عدي قبل أن يسلم. لما وصل إلى المدينة دخل المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا يجوز دخول المشرك للمسجد إلى المسجد إيه الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الوفود في المسجد، ماشي كده؟ طيب فدخل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ويقرأ بسورة ايه الطور. في روايات فيها، اول رواية بيقول جبير بن مطعم فدخلت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بسورة الطور، فما سمعت صوتا احسن من صوته. صوت النبي صلى الله عليه وسلم كان جميل صلى الله عليه وسلم هو بيقرأ، فجبير بن مطعم كان مشركا فبيشهد بده، بيشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم صوته جميل، ما سمعتش صوت احسن من صوت النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الثانية انه يعني سمع هذه الاقسام الخمسة، والطور كتاب المسطور والبيت المعمور سقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع، فجواب القسم هو إن عذاب ربك لواقع، قال فخشيت أن ينزل العذاب فأسلمت حتى لا ينزل العذاب بي، وكنت أسمع أن محمدا هو الصادق الأمين. فمدام بيخبر وبيحلف كمان إن العذاب حينزل، فقال لك لحقت نفسي بسرعة وإيه وأسلمت قبل أن ينزل العذاب بي. الرواية الثالثة قال: فوجدته يقرأ بصورة الطور فصدع قلبي. أنا بعتذر عن الدرس. لا لا، ولا شاي ولا مية. لا لا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. يبقى سورة الطور اسمها توقيفي وليس اجتهاديا كما بينا. تمام. طيب، ذكرنا حديث جبير بن مطعم وبعض رواياته انه هو استحسن صوت النبي صلى الله عليه وسلم، انه هو خاف من الآية اللي مقسم عليها ان عذاب ربك لواقع، انه هو سمع قول الله عز وجل: ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون. قال: كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. دي كده الروايات اللي وردت عن مين؟ عن جبير ابن مطعم ابن عدي رضي الله عنه. في رواية أخرى عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فأمرني أن أطوف من وراء الناس راكبة، وكان صلى الله عليه وسلم قبل البيت فكان يصلي فسمعته يقرأ والطور، سورة الطور. تمام. يبقى الروايات ده هي ثلاث روايات بتوع جبير بن مطعم والرواية بتاعة أم سلمة رضي الله عن الصحابة أجمعين، بتبين لنا أمرين: الأمر الأول أن اسم الصورة اسم توقيفي، والأمر الثاني أن هذه الصورة من الصور الايه؟ الموظفة. تمام. طيب، السورة الكريمة تقسم في الجملة إلى ثلاثة مقاطع. المقطع الأول بيتكلم عن المشركين والكفار وإنكارهم للبعث ويوم القيامة. المقطع الثاني بيتكلم عن الجنة وأهلها وجزائهم عند الله عز وجل. المقطع الثالث فيه دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة للحجة على المشركين. تمام. طيب، هذه السورة تتناسب مع ما قبلها وما بعدها. إيه حكاية المناسبة ديت؟ المناسبة اللي هي الرابطة المعنوية، ده علم الوحدة يا جماعة من علوم القرآن، اسمه علم الايه؟ علم المناسبة، اللي بيتكلم عن الارتباط، يعني في التناسب بين الآيات، بين الآية والتي قبلها والتي بعدها، التناسب بين الصورة والتي قبلها والتي ايه بعدها، التناسب بين مطلع الصورة ومقطع الصورة اللي هو أولها وآخرها. تمام. وألفت فيه كتب زي كتاب نظم الدرر في تناسب الآية والايه والصور، وفي كتب التفسير في كتير منها بيهتم بمسألة المناسبة جدا، يعني عندك تفسير السعدي من أميز الكتب اللي بتهتم بموضوع المناسبة بين الآيات، وابن كثير كثيرا ما يتعرض لإيه؟ لمسألة المناسبة، واللي بيهتم بها بشكل واضح الألوسي في روح المعاني وغيرهم من المفسرين. تمام. فالمناسبة دي من الإعجاز يا جماعة، من الأدلة على إعجاز القرآن الكريم، رغم أن دي سورة مكية وبعدها سورة مدنية وبعدين سورة مكية، ودي نزلت قبل دي ودي نزلت بعد دي وبين دي ودي سنين، ودي نزلت متقطعة ودي نزلت جملة واحدة، ومع ذلك وانت بتقرأ كده الآيات وتقرأ السور تشعر وكأن القرآن كله ايه؟ سورة واحدة متكاملة متسلسلة، ماشي كده؟ زي ما هنشوف المثال اللي معنا ده. مثلا ايه المناسبة بين هذه الصور الثلاثه؟ أنا أتكلم عن سورة الطور والتي قبلها اللي هي سورة الذاريات والتي بعدها اللي هي سورة النجم. تمام كده يا جماعة؟ طيب، طبعا من المناسبة بين هذه الصور الثلاث أنها الثلاث بدأت بإيه؟ بالقسم ببعض الظواهر الكونية، والذاريات ذروة، فالحاملات وقرة، فالجاريات يسرة، فالمقسمات أمرا، الرياح والملائكة، واخد بالك. طيب، سورة الطور والطور وكتاب مسطور، وبعدين والسقف المرفوع والبحر المسجور، برضك دي ظواهر ايه؟ كونية، ايه؟ البحر والسماء. طيب، والنجم إذا هوى، قسم بالنجم، النجم ظاهرة من ظواهر الايه؟ الكونية، مش كده؟ طيب، من المناسبات أيضا بين الصور الثلاث أن سورة والذاريات، خدت بالك، اتكلمت عن إنكار الكافرين للبعث، إنما توعدون لواقع، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، اللي هو يوم الايه؟ يوم القيامة. سورة الطور اتكلمت عن جزاء المنكرين للبعث، إن عذاب ربك لواقع، ما له من ايه؟ من دافع. سورة الذاريات اتكلمت عن صفات المتقين، إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا صفاتهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، دي صفات ايه؟ المتقين. سورة الطور اتكلمت عن جزاء المتقين، إن المتقين ايه؟ في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كل واشرب، كل ده جزاء للمتقين اللي صفاتهم فين؟ في سورة الذاريات، ماشي كده؟ طيب، سورة الذاريات اتكلمت عن الأنبياء السابقين وأممهم وما جرى لهم، وسورة الطور اتكلمت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته وما جرى له. تمام؟ سورة الطور مع النجم، إن سورة الطور اتكلمت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسورة النجم اتكلمت عن النبي صلى الله عليه وسلم، خدت بالك؟ فذكر فما أنت بنعمة ربك إيه؟ بكاهن ولا مجنون، واصبر لحكم ربك ولا فإنك بأعيننا، وسبح النبي صلى الله عليه وسلم. وسورة النجم طبعا معروف فيها الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، فلقد رآه نزلة أخرى. سورة الطور اتكلمت برضك عن الصراع بين النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن، الإسلام، والمشركين. وسورة النجم اتكلمت عن ده برضه، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة إيه؟ ضيزى. تمام؟ طيب، آخر سورة الذاريات يتناسب مع أول سورة الطور، إزاي؟ آخر الذاريات وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي إيه؟ اليوم اللي وعدوا إيه؟ إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، إمتى؟ يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، مش كده؟ طيب، مناسبة سورة ختام سورة الطور لأول سورة النجم واضح جدا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم والنجم. انت واخد بالك شايف المناسبة عاملة ازاي؟ النجوم والايه؟ والنجم، خدت بال حضرتك؟ طيب، سورة الطور تبدأ بقول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسدود. كم قسم؟ خمسة إيه؟ خمسة أقسام. تمام؟ خمسة أقسام. الأقسام دي يا جماعة عامة ولا خاصة؟ يعني إيه عامة ولا خاصة؟ يعني ربنا بيقسم بحاجات عامة، يعني مثلا لما والطور، هل هي المقصود الطور كل الجبال ولا جبل مخصوص؟ خدت بالك؟ والطور وكتاب المسطور، هل هو كتاب معين ولا كل الكتب؟ والبيت المعمور، هل هو بيت معين ولا مجموعة من البيوت؟ والسقف المرفوع، هل هو السماء ولا عامة تشمل كل سقف؟ واخد بالك؟ والبحر المسجور، واخد بالك؟ فهذه الأقسام بعض العلماء فسرها بالعموم والبعض الآخر فسرها بالإيه؟ بالخصوص. نشوف كلمة والطور، ودايما لما يبقى فيه خلاف يا جماعة، دي قاعدة مهمة ناخد بالنا منها، أما يكون فيه خلاف في بين المفسرين بنحب نرجع للغة أولا عشان يعني نحلل، نحرر محل النزاع، نحرر محل النزاع. فمثلا كلمة الطور، كلمة الطور في اللغة بعيدا عن الآية خالص، قالوا هي الجبل الذي به شجر، هو الجبل الذي به إيه؟ به شجر. يبقى بالتالي أي جبل مفهوش شجر لا يسمى إيه؟ طورا، وإنما يسمى إيه؟ جبلا. خلاص؟ طيب، بعد ما عرفنا المعنى اللغوي لكلمة الطور إن هو الجبل الذي فيه شجر أو المغطى بالخضرة، نشوف كلام المفسرين. بعض المفسرين جعله عاما يشمل كل الجبال حتى الذي فيه خضرة والذي ليست فيه إيه؟ خضرة. خدت بالك؟ البعض الآخر ضيق الدائرة قليلا فقال لا، ده القسم ده بكل جبل بس مقيد بما فيه إيه؟ خضرة، كأن هي دوائر متداخلة، دائرة كبيرة خالص كل الجبال، دائرة جواها أضيق منها شوية الجبال التي بها شجر أو بها نبات أو بها خضرة. خدت بالك؟ التفسير الثالث هو جبل معين، يبقى دي كده أضيق إيه؟ الدوائر. التفسير الثالث إن ده جبل إيه؟ معين. طب إيه الجبل المعين ده؟ قالوا هو الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام. ربنا عز وجل يقول إيه؟ ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى ليه؟ اللي هو جبل يا جماعة الطور، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف إيه؟ تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. تمام؟ طيب الجبل ده اللي موسى عليه السلام كلم عليه ربه سبحانه وتعالى، ايه اللي عرفنا هنا؟ الايه قالت جبل ما حددتش، فجت الايات الاخرى قالت ان هو اسمه الطور. وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمه من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم ايه يتذكرون. سوره ايه؟ القصص. تمام؟ طيب كذلك قول الله عز وجل وطور سينين، وطور سينين، سينين إما إن هي المقصود بها سيناء، أرض سيناء، كقول الله عز وجل وشجرة تخرج من إيه؟ من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ إيه؟ للآكلين. خلاص؟ أو سينين أو سيناء الأرض المباركة، الأرض المباركة. خلاص؟ طيب اللي برجح هذا القول انه جبل موسى عليه السلام اللي كلم عليه ربه سبحانه وتعالى المقارنة بينه وبين البلد الامين هي مكة والتين والزيتون وطور سينين وايه وهذا البلد الامين اللي هو ايه مكة. تمام. والمتأمل في القرآن الكريم يجد تقاربا كبيرا بين موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، رغم أن بينهما إيه؟ عيسى صح كده عليه السلام، لكن التقارن أو المقارنة بتبقى بين مين ومين؟ بين موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. في سورة الأحقاف مثلا لما الجن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد إيه؟ موسى. طب وعيسى فين عليهم جميعا الصلاة والسلام؟ لأن الإنجيل متمم للتوراة والإنجيل معظمه مواعظ وحكم، إنما التشريعات في التوراة ماشي كده، فيعتبر آخر كتابين تشريعيين التوراة والإيه؟ والقرآن. خلاص. حتى برضك في سورة الإسراء وآتينا موسى الكتاب اللي هو الإيه؟ التوراة وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وبعد كده على طول إن هذا القرآن إيه؟ يهدي للتي إيه؟ هي أقوى. طيب، وربنا عز وجل تحدى اليهود قال قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى إيه؟ منهما من إيه ومن إيه؟ من التوراة والقرآن، هاتوا كتاب أحسن من التوراة والقرآن أتبعه إن كنتم إيه؟ صادقين. المقصود إن في مقارنة كبيرة جدا بين موسى عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام، لأن دول آخر كتابين تشريعيين، وده خلى البعض فسر الكتاب المسطور بأنه هو الإيه؟ التوراة والطور وكتاب مسطور. قالوا إن الكتاب المسطور هو الإيه؟ هو التوراة. ليه يا جماعة؟ قالوا لأن هو ده اللي أنزل على موسى عليه السلام، خدت بالك، وهو على جبل الطور، فربنا بيقسم بالطور والكتاب المسطور اللي هو جبل الطور اللي لقي عليه موسى ربه، والكتاب المسطور اللي هو التوراة التي أنزلت على إيه؟ على موسى عليه الصلاة والسلام. طيب، أما ربنا عز وجل يقسم بالمخلوقات يا جماعة دليل على إيه؟ على عظمة هذه المخلوقات وأهميتها، دليل على فضله مش كده ولا إيه؟ طب الطور جاب الفضل بتاعه من إيه؟ من أين نال هذا الفضل؟ من نزول الوحي عليه مش كده؟ مش جبريل نزل على موسى عليه السلام وهو عند جبل الطور؟ طب إذا كان الذي نزل عليه الوحي، المكان الذي نزل عليه الوحي بهذه العظمة التي يعني وصلت إلى درجة أن يقسم الله عز وجل به، فما بالكم بالوحي نفسه، وما بالكم بما جاء به الوحي وبمن نزل عليه الوحي؟ مش كده ولا إيه؟ إذا كان المكان اللي هو ملوش دور خالص في الموضوع نال القدسية، ونالها بسبب مجاورة نزول الوحي، فما بالكم بمن نزل عليه الوحي، وما بالكم بالوحي نفسه، وما بالكم بما نزل به الوحي، اللي الوحي نزل به اللي هو كلام الله أو كتاب الله سبحانه وتعالى. تمام. طيب، هنا برضو وكتاب مسطور فيها نفس الخلاف، عشان كده برضو بنرجع للغة، كلمة الكتاب بمعنى الايه؟ المكتوب، حتى لا يقول مسطور، يعني مكتوب في سطور، مسطور يعني المكتوب في سطور. والكتاب من الكتب هو الضم والجمع، خدت بالك، يقال للكتيبة من الجيش كتيبة لاجتماع بعضها الى ايه؟ الى بعض. ويقال للكتاب كتابا ليه؟ لحاجتين، اجتماع ورقاته بعضها الى بعض انه متجمع مع بعض في دبوس او في خيط، او وانه كتاب لانه مكتوب، واخد بالك، دي معنى الايه؟ الكتاب في اللغه. طيب نشوف بقى الكتاب المقسم به هنا أنه كتاب. نلاحظ إن كتاب نكرة بخلاف كلمة الطور، يعني هو الطور الألف واللام تفيد الايه؟ التعريف، فده بيرجح أنه جبل مخصوص اللي هو الجبل الذي لقي موسى عليه ربه سبحانه وتعالى. الجبل ده أين هو؟ يا ترى هو في الأردن في قرية مدين اللي هي على حدود الحجاز اللي هي تنتهي ببداية تبوك، منطقة تبوك، خدت بالك هي أقصى يعني شمال الجزيرة العربية، ولا جبل الطور اللي هو في سيناء؟ الله أعلم، يعني لا نستطيع أن نجزم أي الجبلين، لكن احنا نقطع أنه هو الجبل اللي لقي موسى عليه إيه؟ ربه سبحانه وتعالى، خدت بالك؟ طيب الكتاب ده يا ترى هو اللوح المحفوظ؟ بعض المفسرين قال ذلك، اللوح المحفوظ وكتاب مسطور يعني اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. البعض قال لا، وكتاب مسطور اللي هو التوراة، وذكرنا أن الطور والكتاب المسطور التوراة عشان مناسبة نزوله على موسى عند جبل الطور، خدت بالك؟ البعض قال الكتاب المسطور اللي هو الصحيفة الأعمال اللي بتعلق في رقبة العبد يوم القيامة، وكل إنسان ألزمناه إيه؟ طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه إيه؟ منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك إيه؟ حسيبا. ولكن الأقوى إن هو القرآن الكريم، الكتاب المسطور هو الايه؟ القرآن الكريم. ليه يا جماعة؟ أولا على نفس النسق اللي جرى عليه القرآن من المقارنة بين موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وآتينا موسى الكتاب إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، هنا برضك والطور كأنه التوراة والكتاب المسطور هو القرآن. طيب مما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى في رق منشور، الرق اللي هو الورق أو الجلد الرقيق المكتوب عليه، خدت بالك؟ طبعا اللوح المحفوظ ليس في رق منشور، التوراة ليس في رق منشور، التوراة في ايه؟ ألواح، خدت بالك؟ وفي سورة الأعراف ربنا قال يعني التوراة وكتبنا له في الألواح من كل شيء، الألواح، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، ولما ألقى الألواح تكسرت، يبقى دي شيء صلب، إنما الجلد والورق ليس شيئا إيه؟ صلبا لا يتكسر. طب إيه اللي مكتوب في الورق أو في الجلد؟ هو القرآن كان يكتب على الإيه؟ على الجلود والرقاع والعصب واللخاف والأقتاب اللي هي الرقاع اللي هي الإيه؟ من الجلد والورق، والعصب اللي هي الجريد العريض جمع عتيب، والأقتاب اللي هي عظام الجمال عظام الإبل، والأكتاف اللي هي عظام الغنم أو البقر الرقيقة، خدت بالك؟ واللخاف اللي هي الحجارة البيضاء الرقيقة، دي الحاجات اللي كان بيكتب عليها ليه؟ القرآن الكريم. لكن التوراة كتبها الله بيده في ألواح، خدت بالك؟ طيب الحاجة الثالثة كمان اللي تبين ان هو القرآن، الآية اللي جاية دي بدأ في رق منشور، يعني منشور يعني مفتوح ومنتشر، وما هو الكتاب الوحيد الذي انتشر عبر العالم كله؟ هو القرآن، خدت بالك؟ عبر الزمان وعبر المكان، يبقى في رق منشور، كلمة منشور يعني مفتوح ليس مغلقا، ومنشور من الانتشار وذياعة الصيت، انه انتشر في كل مكان وهو القرآن الكريم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور، البيت المعمور ما هو؟ قالوا البيت المعمور هو البيت الذي في السماء السابعة، البيت الذي في السماء السابعة وهو حيال الكعبة في الأرض، بحيث لو سقط شيء منه على الأرض وقع على الإيه؟ على الكعبة. إيه الدليل على أن البيت المعمور هو ده المقصود في الآية؟ حديث المعراج في صحيح مسلم، وفيه نفسه يقول فأتيت فوجدت إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى الإيه؟ إلى البيت المعمور، يدخله كل يوم إيه؟ 70,000 ملك، إذا خرجوا لا يعودون إليه إلى يوم الإيه؟ القيامة. يبقى معمور بالملائكة، ويجيه النص صريح أنه هو البيت المعمور، ماشي؟ طيب البعض قال لا، البيت المعمور هو كعبة أهل كل سماء، يعني كأن كل سماء فيها بيت معمور، ها يعمره أهلها، فالسماء السابعة فيها البيت المعمور، والسماء السادسة فيها بيت معمور، حيال البيت المعمور في السماء السابعة، وهي الخامسة والرابعة والثالثة والثانية والأولى والأرض، فكأن البيت المعمور مقصود به إيه؟ ها البيت الذي يعمره أهل كل سماء مطلقا. طيب البعض قال لا، البيت المعمور الكعبة تحديدا، الكعبة تحديدا. ليه البيت المعمور؟ لأن يعمره المسلمون بالصلاة والطواف والحج والعمرة والتوجه إليه في الصلوات، وطبعا الصلاة دي لا تنقطع مدار 24 ساعة، الطواف لا ينقطع على مدار 24 ساعة، فهو معمور دائما. طب ايه يا جماعة اللي خلاكوا تقولوا الكعبة؟ قالوا في مقابلة الطور، الطور يرمز الى موسى عليه السلام، والبيت المعمور له الكعبة يرمز الى محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص، والبيت المعمور. طيب والسقف المرفوع، السقف المرفوع السقف في اللغة هو ايه؟ هو كل ما علاك فهو سقف، اي حاجة فوقك اسمها سقف، يعني ايه سقف المسجد اللي احنا فيه ده اسمه سقف. طيب والدور الثاني اللي فوق المسجد اسمه سقف، والثالث وهكذا، فكل ما علاك فهو سقف، وبالتالي السماء ايه؟ سقف، وجعلنا السماء ايه؟ سقفا محفوظا، واخد بالك؟ طيب عشان كده قالوا ان المقصود بالسقف المرفوع اللي هو السماء. البعض قال لا، السقف المرفوع اللي هو العرش، واستدل بالايه؟ الفردوسي اعلى الجنه واوسط الجنه وسقفها ايه؟ عرش الرحمن، فقالوا ان العرش هو السقف. طبعا مفيش تعارض، يعني حتى الاقوال اللي فاتت دي كلها بالمناسبه مفيش فيها ايه؟ تعارض، ماشي. والسقف المرفوع. القسم الخامس قال والايه؟ والبحر المسجور. يا ترى البحر ده عموم الماء وعموم البحار كلها، ولا هو بحر معين؟ نفس الخلاف اللي ذكر فيما سبق هنا برضه. قالوا البحر المسجور، البحر هو مطلق المياه، كل مكان فيه مياه سواء كان ملحا أو عذبا اسمه بحر. مرج البحرين يلتقيان، البحرين اللي هما الايه؟ العذب والمالح، بينهما برزخ ايه؟ لا يبغيان. البعض قال لا، البحر يطلق على الملح، الماء المالح فقط، اللي هو لا يشرب منه ولا يسقى به ايه؟ زرع، خلاص، وبالتالي بيشمل جميع بحار الدنيا. البعض قال لا، البحر المسجور اللي هو فوق الجنة، يعني فوق الجنة بحر، وفوقه ايه؟ عرش الرحمن سبحانه وتعالى. طيب المسجور ايه هو المسجور؟ عشان برضك في خلاف، في خلاف، فنشوف كلمة المسجور في اللغة برضو. المصدر في اللغة لها معاني متعددة، من هذه المعاني المصدر بمعنى الممتلئ، واخد بالك، المصدر بمعنى الممتلئ، ومن معانيه العكس المصدر بمعنى الفارغ. الأصمعي بيروي بيقول ذهبت أمة إلى الحوض لتسقي فعادت وقالت إن الحوض مسجور، يعني فارغ ما فيهوش ميه. ماشي. طيب، والمسجور أيضا من معانيه المتوقد، المتوقد نار. طيب، دي المعاني بتاعت الايه المسجور، أو أشهر المعاني بتاعت المسجور. يعني نشوف بعد ما عرفنا المعنى في اللغة، نشوف الكلام هنا ايه. والبحر المسجور أي المملوء الممتلئ، وطبعا البحار ممتلئة، البحار اللي عندنا في الدنيا البحر الأحمر أو البحر الأبيض أو المحيطات دي كلها ممتلئة. وفي نفس الوقت البحر المسجور اللي هو بمعنى ايه الفراغ، ان البحار ديت هتفرغ من الماء في اخر الزمان، مش كده؟ يأجوج ومأجوج لما يطلعوا لا يجدون ماء الا يشربون، حتى يمر ببحيرة طبيرية بعضهم اخرهم يمر على بحيرة طبيرية يقول كان في هذه يوما ماء، بحيرة طبيرية اللي في صحراء النقب في الشام في فلسطين، خدت بالك؟ طيب، كذلك المسجور اللي هو الملتهب، الملتهب المتقد نارا. طيب، البحار دي يوم القيامة هتكون ايه؟ واذا البحار ايه سجرت، يعني ايه سجرت؟ تحول ماؤها الى ايه؟ الى نار. وطبعا ده معروف علميا موجود ان الماء مكون من ايه يا جماعة؟ من ايه؟ من اكسجين وهيدروجين ودمج بينهما، يعني اندماج بين الهيدروجين والاكسجين، ها، نتج عنه الايه الماء. طيب، الهيدروجين لوحده مشتعل، لو فصلنا الهيدروجين لوحده مشتعل، صح؟ طيب، والاكسجين يساعد على الاشتعال. ايه اللي بيمنعهم انهم يشتعلوا في الميه؟ الاندماج بينهما. يبقى انا لو فصلت بين الاكسجين والهيدروجين الميه دي تتحول الى ايه؟ الى نار. وده اللي هيحصل يوم القيامه. فجرت وسجرت. فجرت فتح بعضها في بعض، فتحت على بعضها البحار كلها. سجرت اضرمت ايه؟ نار. طيب، البعض بيقول لا، ده البحار الان مسجره ملتهبه متوقده مشتعله، كيف ذلك؟ يقولون لما عملوا غواصة ونزلوا في قاع البحر عشرات الكيلومترات وجدوا صخورا ملتهبة، صخورا ملتهبة ويعني غليانا شديدا في قعر البحر، لدرجة أنه أثر على الماء في قعر البحر أو قعر المحيطات، فالماء ساخن جدا بسبب هذا الاشتعال. في حديث ضعيف، لكن أصحاب العلم الحديث يعتبروا أن المعلومات اللي فيه صحيحة، حديث نصه ضعيف لكن الاكتشافات العلمية بتبين أن المعلومات تحت صحيحة. إيه الحديث ده؟ قال لا يركب البحر إلا إيه؟ غاز أو حاج أو معتمر، لأن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. يعني عايز اقول لك البحر ده تحت منه ايه؟ نار. الصخور الايه المشتعله دي، وتحت النار اللي تحته ديت ايه في بحر تاني. تمام. حديث زي ما ذكرنا انه ضعيف، ولكن المعنى العلماء المعاصرون اكتشفوا ان ده فعلا حقيقه موجوده. ماشي. يبقى والبحر المسجور لو قلنا بالاكتشافات العلميه يبقى مسجور حاليا بمعنى المتقد يعني مشتعل، ولو قلنا البحر المسجور المشتعل باعتبار ما سيكون من يوم القيامة، وإذا البحار سجرت أي أضرمت نار. يمكن حضراتكم فاكرين لما حصل سيول في أسيوط من حوالي 20 سنة تقريبا أو أكتر، كانت المية عاملة إزاي؟ كانت المية شايلة نار، معرفش حد فيكم افتكر الحكاية ولا إيه؟ كانت المية شايلة نار، تبص تلاقي المية كده مغرقة الدنيا في حالها، وفي قطع مشتعلة فوق هذه الإيه المياه. كذلك لما حصل تسونامي الفيضان الكبير اللي حصل على اندونيسيا، خدت بالك؟ قالوا الامواج فيها نار، كانوا يرون الامواج فيها نار نتيجه لايه؟ لتحرك احدى الصفائح الارضيه، فبالتالي الميه نزلت فخرجت بالايه؟ بنار وحمم، والعياذ بالله تبارك وتعالى. تمام؟ والله اعلم. والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع. الله عز وجل يقسم بما يشاء لبيان قدرته في مخلوقاته، أما نحن فلا يجوز أن نقسم إلا إيه؟ إلا بالله أو بصفة من إيه؟ من صفاته. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله فإنها كفارة له. إنما ربنا لما بيحلف بيدلنا على قدرته في هذه الأشياء المحلوف إيه؟ المحلوف بها، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع، إن عذاب ربك لواقع. طبعا دي ذكرت بعض الأشياء، إن عذاب ربك لواقع، ده جواب الإيه؟ القسم. يبقى أنا عندي إيه؟ أداة القسم اللي هي الواو، وعندي المقسم به اللي هي الخمس حاجات اللي ذكرناها، أو بمعنى أدق الطور هو المقسم به، والباقي معطوف، الأربعة الباقية معطوفة بالواو على الإيه؟ على المقسم به اللي هي الطور. يبقى تاخد نفس الحكم، جواب القسم أو المقسم عليه اللي هو ايه؟ قوله ان عذاب ربك ايه؟ لواقع. ان عذاب ربك لواقع اللي هو يوم القيامه، لواقع، واقع بمن؟ بالكفار. ماشي. ان عذاب ربك لواقع. الايه دي يا جماعه لما سمعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرض في بيته أياما يعوده الناس ولا يعلمون سبب مرضه، لتأثره بهذه الايه؟ الآية. خلاص. حسن البصري لما قرأت عليه هذه الآية بكى، وبكى معه أصحاب، وما زال مالك يبكي حتى ايه؟ أغشي عليه. طبعا ده يا جماعة الترمومتر بتاعنا بقى، قلوبنا فين مع القرآن؟ يعني احنا سمعنا الآية كتير وقرأناها كتير، ايه رد الفعل علينا؟ وانا اقولكم طبعا، فعشان كده احنا محتاجين نقوي علاقتنا بالقرآن اكتر، يعني نحتاج الى ان نقوي علاقتنا بالقرآن اكثر واكثر. ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يعني لا يستطيع احد ان ايه؟ ان يمنع. سأل سائل بعذاب واقع، الكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج سبحانه وتعالى. العذاب ده امتى؟ واقع امتى؟ يوما، عشان كده يوما متعلقة به بواقع، واقع يوما، إن عذاب ربك لواقع يوم تمور السماء مورا. فهي إما واقع يوما يبقى منصوب على المفعولية، إما واقع منصوب لفعل مقدر تقديره اذكر يوم تمور السماء مورا، أو منصوب على الظرفية، ظرف زمان، يوم تمور السماء مورا. تمور السماء، المور يا جماعة الدوران في اضطراب، الدوران في اضطراب، يعني في حاجة بتلف كده منتظمة، وفي حاجة بتلف بتخبط، يعني في حاجة بتلف بتخبط، اللفة بتاعتها مش مستقيمة، مش مستوية. خدت بالك؟ زي الراحة، الرحايا لو حد فيكم افتكرها اللي هي ايه؟ كانت بتطحن القمح او كده، الحجاره بتاعتها مش مستويه بتخبط في بعضها عشان ايه؟ تطحن. خدت بالك؟ فهي بتدور في اضطراب، وكذلك قالوا المور هو اضطراب النخلة. النخلة لما تبقى طويلة جدا وعالية جدا وعليها البلح كتير جدا ثقيل عليها، فتأتي الرياح فتجعلها تدور وتروح يمينا وشمالا، ده بيسموه المور. فتخيل لما الأرض نفسها بيحصل لها ده بتتزلزل ولا نستطيع الاستقرار عليه، فما بالكم بالسماء حينما يحدث لها ذلك. وفتحت السماء فكانت أبوابا، خدت بالك؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، تحولت إلى زيت، يعني شيء يشبه الزيت، الدهان اللي هو الزيت يعني بتسيح. وإذا السماء كشطت، عارف الكشط؟ حاجة عليها قشرة كده أنت بتشيلها بتكشطها، فالسماء كأنها قشرة كشطت. شو بقى السماء الضخمة دي؟ يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، سمكها مسيرة 500 عام ورفعت بغير عمد، واخد بالك؟ اتساعها، عظمتها، قوتها، كأنها تحولت إلى قشرة، قشرة بيض أو قشرة قشرة رفيعة رقيقة كشطت، اتكشفت. تعرف الكشط؟ يعني التليفون ده لما تيجي تجيب بتاعك كده حاجة حادة اسمها بتكشطه، بتشيل من عليه حاجات بسيطة يعني لا تذكر. فالسماء ستكون كذلك. إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، يوم تشقق السماء بالغمام، سبحان الله، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. يعني تسير، تتحول إلى تراب. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. يا الله، نسف. طب الشيء اللي ينسف ده بيتحول إلى ذرات صغيرة جدا. الجبل مهما عملت فيه في الدنيا ما تعرفش تعمل كده، يحوله الله عز وجل هباء منثورا. تخيل انت، يعني حاجة صعبة جدا. خدت بالك في سورة النمل، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، سبحان الله. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسف، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أرض مستوية. وتسير الجبال سيرا، كلام ده يحصل يوم القيامة. ربنا هنا ذكر كم حاجة هنا، تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. طب وبقية الأشياء فين؟ في سورة التكوير، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت انطفأ نورها وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، إذا الصحف نشرت، إذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. 12 علامة من علامات أو من أهوال يوم القيامة. يعني من سره أن يرى القيامة رأي عين فليقرأ سورة إذا الشمس كورت. فويل يومئذ للمكذبين، الفاء دي سببية، يعني هذا الويل سببه الكفر. المكذبين اللي هم الكفار، والويل هو الهلاك مطلقا أو هو واد في جهنم. يومئذ يوم القيامة الذين هم في خوض يلعبون، ودي عاوزة وقفة. الخوض كلمة يخوض مأخوذة من الخوض في الماء. واحد مثلا ماشي كده وفي بركة قدامه ومفيش سكة تانية يعدي منها، هيعمل ايه؟ هيمشي وسط البركة دي يعدي ناحية تانية، ده اسمه كده يخوض، خدت بالك؟ والخوض تعبير عن شدة الغفلة وشدة الاستهزاء والتهكم بدين الله عز وجل في الدنيا. الذين هم في خوض يلعبون، يعني خوض ولعب الاثنين. خوض يعني جرأة واستهزاء بالدين، ولعب يعني إيه تسلية يتسلوا. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. خدت بالك؟ في خوض يلعبون. فين؟ في الدنيا، إنه عايش في الدنيا مش مستحضر الأخرة خالص، ولا يؤمن بالبعث ولا يوم القيامة ولا بالجنة ولا بالنار ولا بالعذاب ولا بالنعيم ولا باليوم الآخر ولا الصراط ولا الميزان، مش مؤمن بالكلام ده كله. فبالتالي إيه؟ يقول لك احيل النهاردة موت لبكر. الذين هم في خوض يلعبون يوم القيامة، اللي يحصل معهم يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. الدع يا جماعة اللي هو الدفع بقوة، الدفع بقوة، كأن ملائكة العذاب يوم القيامة تدفعهم بقوة إلى النار، والدفع بقوة وإهانة. خدت بالك؟ الدفع بقوة وإهانة، يعني إيه؟ في واحد تزقه كده تزقه كده وخلاص، لكن في واحد تزقه بإهانة، مثلا تضربه على مثلا موضع العورة بتاعه، أو مثلا تدفعه دفعا يعني شديدا، يعني بطريقة فيها إهانة، فيها قوة وإهانة الاثنين مع بعض. غير الزخ، الزخ اللي هو الضرب في القفا، يعني إيه؟ يضربه في قفاه كده عشان يمشي. خدت بالك؟ بعض الآثار تقول إنه تغل أيديهم إلى أعناقهم، وتربط رؤوسهم في أرجلهم، ويلقون في النار هكذا متكورين كده، ويترمى في النار زي ما هو كده، والعياذ بالله. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، مش انتوا كنتوا في الدنيا لما الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي لكم في القرآن عن النار وعن العذاب وعن جهنم، واخد بالك وكده، وانتوا تكذبون. هي دي بقى النار اهي. في سورة الزلزال بيقول ايه؟ انما توعدون لصادق وان الدين لواقع ليوم القيامة، يعني خدت بالك. والسماء ذات الحبك انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفق، قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، يسألون أيان يوم الدين، يومهم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. خدت بالك؟ في سورة الصفات، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آيات يستسخرون، ويقولون إن هذا لسحر مبين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم داخلون، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم ينظرون، وقالوا لنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. ماشي كده؟ يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم تكذبون فيها بها في الدنيا صارت حقيقة. أفسحر هذا؟ أنت دلوقتي دخلتوا النار، كنت بتقول على القرآن سحر، وكنت بتقول على محمد إنه ساحر، طب هي النار هي وانتوا دخلتوه، ده سحر بقى ولا إيه؟ يبقى استفهام تقريعي وتوبيخي، ها؟ أم أنتم لا تبصرون؟ ها؟ أنتوا عمالين في الدنيا بتتريقوا تقولوا سحر وساحر والقرآن مش عارف إيه والرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ طب دي الحقيقة اللي قال لكم عليها في الدنيا وقعت الآن في الآخرة، ده سحر؟ أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ السؤال إجابته معروف، ليس بسحر ولكنهم إيه؟ يبصروا. خدت بالك؟ في سورة قاف، وذلك يعني السورة دي أشبه ما تكون سورة قاف فعلا. في سورة قاف ربنا بيقول إيه؟ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك إيه؟ فبصرك اليوم حديد. حديد على وزن فعيل، مبالغة في الحدة، إن بصرك النهاردة قوي شايف كل حاجة. أم أنتم لا تبصرون؟ لا، ده أنتم شايفين كل حاجة ودخلتوا النار فعلا، اللي أنتم كنتوا بتكذبوا بها في الدنيا هل نفعكم تكذيبكم؟ أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها اصلوها. الصلي هو الدخول والشوي الاثنين مع بعض. خدت بالك؟ يقول لك ايه دجاجة مصلية. يعني مصلية مشوية. فلما يقول اصلوها يبقى جمع معنيين، معنى الدخول ومعنى إحاطة النار بجميع أجزائهم بل وتطلع على أفئدتهم. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. إيه اصبروا أو لا تصبروا؟ أهل النار ينادي بعضهم بعضا في نار جهنم، يقول بعضهم لبعض تعالوا نصبر لعل الله عز وجل يفرج عنا. فإن المؤمنين صبروا في الدنيا ونالوا ما نالوا في الآخرة، فتعالوا نصبر عسى أن ننال ما نالوا. يعني هم تفكير ضيق، يفكرون الصبر لوحده هو اللي حيوصلهم للفرج. لا، في فرق بين الصبر في الدنيا والصبر في الآخرة. الصبر في الدنيا أهل الطاعة وأهل الإيمان بيصبروا على الطاعة وبيصبروا على أقدار الله المؤلمة وبيصبروا على الأذى وبيصبروا وبيتحملهم لأنهم يرجون الإيه؟ يرجون الآخرة، عارفين أن الصبر ده آخره إيه؟ خير. خدت بالك؟ لكن اللي بيصبر في الآخرة ده هل ينفعه صبره؟ فربنا يقول لهم اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، الاثنين زي بعض. خدت بالك؟ فطبعا إيه؟ لما يصبرون ويصبرون ويصبرون ويصبرون في الآخر إيه؟ يجزعون. ها؟ وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغرون غير إيه؟ سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. مش كده هم بيقولوا كده في النار؟ الاثنين زي بعض، الصبر والجزع الاثنين زي بعض، اصبروا ما فيش نتيجة، جزعوا ما فيش نتيجة. خدت بالك؟ أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. الاثنين الصبر والجزع زي بعض، مش هيفيدوكم في شيء. إنما تجزون ما كنتم تعملون. يعني اللي بيحصل لكم ده في جهنم ده مش ظلم لكم، لا عملكم. أنتم جاءتكم إيه؟ جاءكم النذير في الدنيا وجاءكم القرآن وجاءتكم السنة وجاءكم الرسول ورأيتم الآيات والمعجزات و و و و والعلماء نبهوكم و ومع ذلك حدث إصرار غريب منكم على الكفر. يبقى هذا جزاء عملكم. اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. تجزون في الآخرة على ما كنتم تعملونه في الدنيا من الكفر والجرم والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولذلك يا جماعة يعني لا تيأسوا أمام طغيان الكافرين أو طغيان الظالمين أو تجبر المتجبرين أو عتو العاتين أو تكبر المتكبرين أو إلى آخره. ما تيأسوش يا جماعة، الصبر في الدنيا ينفع. خلي بالكم الصبر في الدنيا ينفع، والدنيا كبد، لقد خلقنا الإنسان إيه؟ في كبد. خدت بالك؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج إيه؟ نبتليه. معلش أنت ليه يعني مستصعب الابتلاء في الدين واللي عنده الكبد واللي عنده الفشل الكلوي واللي عمل حادثة واللي عنده مش عارف إيه؟ ما بيعملش زيك ليه؟ مع ان البلاء بتاعه ايه؟ اشد منك. يعني اللي مريض بالكبد دي انت شفت يوم سخط على ربنا او يعني تضايق مثلا ان هو ليه هو اصيب بكده؟ ولا بقول لك الحمد لله انا راضي باللي ربنا ايه يكتبه لي. طيب ده اشد ولا ما تلقى انت؟ وفي الحقيقه احنا لا نلقى شيئا بجوار الصحابه والتابعين واهل العلم السابقين واللي لقاه الانبياء لا لا نحن في دلع، احنا متدلعين خالص وبنعتبر ان ده تضييق علينا وان ده اضطهاد. لا لا، هديك شايف اهو الكفار كانوا في الدنيا ايه، واخد بالك، ولا زالوا في الدنيا ايه، وجزاهم في الاخره ايه. انت بقى ايه اللي انت شفته بقى من اللي. لا فيش وجه مقارنه على الاطلاق، يعني ليس هناك وجه مقارنه، خدت بالك. يعني هذا ما تيسر على هذا المقطع الاول من سوره الطور، ولو في استفسارات في هذا المقطع، حد عنده استفسارات في هذا المقطع؟ نعم نعم. طب ما كانش له لازمة نسمعوه، يعني هو عام لنا ولغيرنا. بدرجات، يعني ايه بدرجات؟ العذاب هنا دركات، يعني العذاب في مسلمين هيعذبوا هيخشوا النار، بس ليست كنار الكافرين وليسوا مخلدين فيها. تمام؟ نعم. جزاكم الله. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.